الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما فرع المؤلف رحمه الله من كتاب الاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة، انتقل إلى بيان سنن الوضوء. والسنن جمع السنة، وهي في اللغة الطريقة، واصطلاحا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله وتقريراته، هذه هي السنة. وتطلق السنة عند المتأخرين من الفقهاء لأنها لا يثاب فاعله ولا معاقب فاعله، ما هو مشروع لكنه دون الواجب. فالسنن جمع سنة، وأضيفت إلى الوضوء لأنها تختص به، ويلحق بها لقاء الفقه، يلحق بسنن الوضوء لقاء الفقه في الخط الشارح وإعفاء اللحية وتقليل الأظافر ولف الآباط، حلق العانق والختان والامتهان وترجيل الشعر إلى آخره. هذه ملحقة بها. باب السواك وسنن الوضوء. السواك من سنن الوضوء، لكنه أفرده بالذكر لأهميته، وإلا في الحقيقة هو داخل في سنن الوضوء، فعطف سنن الوضوء على السواك من عطف العالم على الخاص، لأن السواك نوع من سنن الوضوء. نعم. التسوك بعود لين منتن غير مضر لا يتفسد. لا بأصواب سنة للوضوء ولغيره، أصواب سنة متأكدة، وأصواب بكسر السين اسم مصدر من الساكة، الساكة تسوكا وصواب اسم مصدر. ويطلق السواك على العود الذي يمتلك به، فهو يطلق على الفعل ويطلق على الآلة التي تستخدم في السواك، وهو بين ما هي الآلة التي يمتلك بها، وبين كيفية السواك، وبين أوقات السواك. السواك سنة مؤكدة ثبت في أحاديث كثيرة الحث عليه والترغيب فيه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرات للرب، وغيره من الأحاديث، مع فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يكثر من السواك عليه الصلاه والسلام. فهو سنه مؤكده بما فيه من الفوائد العظيمه من ازاله رائحه الفم الكريهه، وتنظيفه من المخلفات، وتقييم رائحته لا سيما عند العبادات والصلاه وتلاوه القران ودخول المساجد، وكذلك عند جلوس الإنسان مع الناس

وهذه الرائحة لا يزيدها الصور، لأن مصدرها المعدة وليس مصدرها الأسنان. فالصحيح أن الطعام متغير، يحق له التصور في كل أوقات الصيام من الصباح والمساء. وأما حديث عائشة رضي الله عنه إذا قمتم فاجتاحوا بالغداء ولا تشتاقوا بالعشي هو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وفي الحديث الذي هو أصح منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نوصي بالاستفتاء وهو صائم. نعم. متأكد عند صلاة، يتأكد الزوار عند الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن تقع على أمتي لأمرتهم بالزوار عند كل صلاة، ويستحب عند القيام للصلاة لأجل أن يقيم رائحة فمه للسكون في الصلاة ومناجاة الرب سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه ويوم حضور الملائكة، ويكون قد أجال الرائحة السريعة من فمه. نعم. متأكد عند صلاة وانتباه، وانتباه من النوم، لأن الإنسان إذا نام يتغير رائحة فمه، فإذا استيقظ يبادر بالدواء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه فأول شيء يبدأ به السواك. نعم. كان يشوف فمه بالسواك بعد النوم عليه الصلاة والسلام. نعم. وتغير الفم، كذلك عند تغير رائحة الفم كلما أحس الإنسان أن فمه فيه رائحة كريهة فإنه يستحب له أن يزيلها بالسواك في أي وقت. نعم. ويستاك عرضا، وكذلك السواك عند الوضوء، السواك عند الوضوء قبل المضمضة يتعفف في هذا الموضع، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فيستاك ثم يتمضمض من أجل أن يأتي الماء بعد السواك فينضف الفم لمادة مادة السواك ومادة الماء الأبلغ من التنظيف. نعم. ويستاك عرضا، إذا في التسوق يستاك عرضا بالنسبة للأسنان، عرضا بالنسبة للأسنان من اليمين إلى اليسار، يدير السواك على ظاهر أسنانه ولحيته من جهة اليمين إلى جهة اليسار بالنسبة للفم طولا، وبالنسبة للأسنان عرضا، هذا أبلغ. وأما لو استاك طولا بالنسبة للأسنان كان يجرح اللثة، أما إذا استاك عرضا فإنه لا يضر اللثة. نعم. مبتدئا بجانب فمه الأيمن، لأنه عبادة، لأن التسوق عبادة، والعبادات يبدأ بها باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه قيامه في تنعله وتردده وفي طهوره وفي شانه كله. نعم. ويدهن ردا، ويقبض المسواك بيده اليسرى، يقبض المسواك بيده اليسرى، يديره بيده اليسرى، لأنه إزالة أذى، وإزالة الأذى تستعمل لها اليد اليسرى. نعم. ويدهن ردا، هذا الادهان، الادهان هو دهن الشعر من أجل أن يبين ويزيل شعره، فيدهن شعره في الدهون المناسب للشعر، وذلك أيضا في الرجال. نعم. ويدهن غدا، يدهن غدا يعني يوم بعد يوم، لا يدهن كل يوم، أن هذا مبالغة ويؤدي إلى اللعومة والتنعم، فإذا جاء يوما بعد يوم حصل المقصود بدون مبالغة. ولفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يترجل يوما بعد يوم. نعم. ويستحل وترا، استحال كذلك من الآداب الإسلامية الاستحال بالعينين،

هذا من محدثات النصارى وتغييرات النصارى، وإلا فمن دينهم الختان، لأن عيسى عليه السلام من جملة الأنبياء، والختان من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأول من اختتن أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وختن أبناء إسماعيل وإسحاق. نعم. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. يجب الختان على الذكر والأنثى ما لم يخف على نفسه منه، فإذا خاف أنه إذا اختتن أنه يموت فإنه يسقط عنه منه. لو خاف أنه إذا قطع هذه الخلفة أنها تتسمم ويسري تسممها إلى الجسم فيموت الإنسان، أو قرر الأطباء ذلك فإنها تسقط. أما إذا لم يخف على نفسه فإن الختان واجب في حق الذكر وفي حق الأنثى، والأنثى تختتن أيضا يجب عليها ذلك، وهي أن يزال منها لحمة تكون في غرضها فوق مسلك الذكر من غرضها لحمة تزال، لكن ما تزال كلها، تزال غالبها، لأنها تخفف شهوة المرأة وغلة المرأة. إذا بقيت هذه الميزة في غرضها فإنها تزيد شهوتها، وإذا خففت خفت شهوتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقائرة الختان المرأة يسمى بالخفاف، قال للقائرة أتمني ولا تمني، يعني لا تزيني كل الزلة، فإنه أبهى للوجه وأحوى عند الجو. وقيل إن ختان المرأة سنة وليس زواج، الوجوب خاص بالذكر. نعم. ويكره القزع. وقد أثيرت في هذه الأيام الأخيرة أثيرت حرب دعوة في مصر وغيرها على ختان الإناث، قالوا أن هذا اعتداء على الإناث، وهذا جهل بالسنة، جهل بأحكام الشرع. ولا يقول هذا إنسان إلا إنسان جاهل أو إنسان معرض يريد الميل من الشريعة، وإلا فختان النساء أقل أحواله أنه مستحب، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، هذا مستحب، إذا التقى الختانان، الختانان أثنى الختان، ختان الرجل وختان المرأة، فدل على أن المرأة تحت مثل الرجل، تحت منه الرجل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لكن يجب أن يلاحظ أن هناك من يسيئون الختان. يسيئون الختان في الذكر وفي الأنثى، هذا لا يسمى ختان، هذا ما هو الختان، هذا إسراف وغلو، فلا يسمى ختان. الختان هو المتمثل مع الشرع، أما الذين يسلخون كل عانة الرجل يسلخونها هذا ما له ختان، هذا عمل باطل، تعريض للإنسان للخطر وغلو في هذا العمل. كذلك يغالبون ختان المرأة ويزيدون كل هذه الجلدة التي فتصبح لا تشتهي، تصبح لا شهوة لها، والشهوة مطلوب من هذا الرجل والمرأة لأجل مصالح بقاء الجنس الإنسان، فهذا ليس هو ختان ولا يسمى ختان، هذا من تصرفات الذكر، ليس هو الختان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا ليس هذا الى الشرع. فاذا كانوا يريدون منع هذا فهذا طيب، منعه طيب لانه ليس هو من الشرع. اما ان كانوا يريدون منع الختان اصلا فهذا اعتداء على حكم الله سبحانه وتعالى. ويكره القزع. ووقت الختان بالنسبة للرجل وبالنسبة للذكر والأنثى ما قبل البلوغ، ما قبل البلوغ، فإذا وأما عند البلوغ فإنه عند البلوغ قبل البلوغ مستحب، وعند البلوغ يجب ذلك، يجب أن يحتسب ولا يبلغ وهو أقلق. هذا من شعار النصارى حتى وشعار المسلمين، بل ولا حتى اليهود، اليهود يحتسبون لأنهم هذا من بقايا الدين الصحيح عندهم. فقبل البلوغ مستحب وعند البلوغ يجب، فلا يبلغ الإنسان إلا وهو مقتول. نعم. إلا إذا خاف على نفسه كما سبق فإنه يترك شرع المفاسد، لأن شرع المفاسد مقدم على ذل المصائب. ولكن الآن والحمد لله في تقدم الصدق صار الإنسان تحت سته إلا بلا مستوصى أو المستشفى أو يحضر له قبيل هو يجيب هذه الكلفة بسهولة. وهناك من الأدلة ما يستحمل هذا الأمر بإذن الله. نعم. ولو كان كبيرا، حتى ولو كان كبيرا، إزالة الكلفة من واسطة الوسائل الطبية الآن أصبحت سهلا ولا خطورة، لا خطورة فيها. نعم. ويكره القدع. يكره القدع وهو حلق بعض شعر الراس وترك بعضه. حلق بعض شعر الراس وترك بعضه. ان هذا تنبيه تشويه الشعر تكبر بالنصارى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوا كله او دعوا كله. اما حلق بعضه وترك بعضه فهذا يسمى بالقدع، من قدع السحاب المتقطع. لأن يشبه قدع السحاب متقطع من يد القدع. وهو أنواع، منهم من يحلق جوانب الرأس دار ما دار على الرأس هذا قدع، ومنهم من يحلق وسط الرأس يترك جوانبه، ومنهم من يحلق جانب من الرأس ويترك الجانب الآخر، ومنهم من يحلق مقدم الرأس ويترك قفاه. فالقدع أنواع وكلها منهي عنها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، كلها منهي عنها. فإما أن يحلق رأسه كله، إذا لرجل أن يحلق رأسه كله يباح هذا، أو يتركه كله وتركه كله وتغذيته هذا سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخاذ الرأس وتغذيته والعناية به هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلقه الا عند تحلل من حج او عمره. وكان صلى الله عليه وسلم له راس وله لمه، له لمه كله ما بين منكبيه عليه الصلاه والسلام. فمن يقدر على كما قال الامام احمد يقول اتخاذ الشعر سنه ولكنه كله، اتخاذ الشعر سنه ولو نقدر عليه لفعلنا ولكن له كله. فمن يقدر على الكلفه يصلي شعر راسه هذا احسن، ومن لا يقدر فانه يحلقه وهذا مباح الحمد لله. نعم. ومن سنن الوضوء لكن ترك شعر الراس على موضه الكفار على متابعه الكفار هذا امر محرم، يحرم التشبه للكفار. اما تغذية الرأس على السنة، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب. فرق بين الأمرين، بين من يغذي رأسه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب وهو مأثور، وبين من يغذي رأسه على موضات اليهود والنصارى والسفرة هذا محرم لأنه تكبر. نعم. ومن سنن الوضوء السواك كما دخلت ويستاك عند المضمرة، يستاك عند المضمرة قبل المضمرة. نعم. وغسل الكفين ثلاثة، غسل الكفين إن كان قائما من نوم الليل الناقل للوضوء فإنه قبل الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. هذا واجب لأن الأمر من وجوب

بدا بهما هو السنه. اما نفس المضمضه والاستنشاق فانهما واجبان لانهما من سنن الوضوء. وفرق بين هذا وهذا. وتخليل اللحيه شفيفه من سنن الوضوء اللحيه ايضا لان اللحيه من الوجه. اللحيه من الوجه وان طالت وان كثفت هي من الوجه جزء من الوجه. الذي يحلق لحيته هذا ازال بعض وجهه لان الله جعلها من الوجه وجمالا للوجه وفارقه بين الذكر والانثى وعلامة على الرجولة والشهامة. فاللحية من الوجه وهي تنقسم إلى قسمين: لحية خفيفة وهي التي يرجيك من ورائها، هذه تغسل بالماء ظاهرها وباطنها، تغسل بالماء ظاهرها وباطنها، وهي اللحية الخفيفة. النوع الثاني اللحية الكثيفة وهي التي تستر الجلد، تستر ما وراءها، هذه هي الكثيفة. هذه يجب غسل ظاهرها لأنه من الوجه، غسل ظاهرها. وحتى لو طال واسترسل يجب غسله لأنه من الوجه. أما داخلها فإنه يستحب أن يقلل، أن يقلل بالماء، لأن يدخل أصابعه مبلولة بالماء بين شعر اللحية ويقللها. فغسل اللحية الكبيرة ظاهرا واجب وتقليلها مستحب. نعم. أما اللحية الخبيثة فتغسل ظاهرا وباطنا. نعم. وتقليل اللحية الكبيثة لن تبين لكم تقسيما. اللحية الخبيثة تغسل ظاهرا وباطنا أنها من الوجه. اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها، وأما باطنها فيستحق تقليله، وإن ترك التقليل فوضوءه صحيح. تخليل اللحية الكثيفة والأصابع. وتخليل الأصابع يستحق من سنن الوضوء تخليل الأصابع، وهو إدخال اصبعه مبلولا بالماء بين اصابع يديه ورجليه، بين اصابع يديه ورجليه حتى يصل الماء الى ما بينها، هذا سنه. والواجب غسل الرجلين واضافه الماء واجراء الماء عليهما، هذا واجب. اما تحليل الاصابع فهذا سنه لان فيه زياده تاخذ من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. نعم. والتيامن من سنن الوضوء التيامن، البداء بالميامن، البداء بالميامن، فيغسل أيمن وجهه ثم يغسل أيسر الوجه، يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، آية سنة، تيام سنة. ولو عكس غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوء، لأن المطلوب غسل اليدين والرجلين، هذا هو المطلوب. لكن التيام هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في طهوره، يعجبه التيام في طهوره، يعني في وضوء عليه الصلاة والسلام. وفي الكسال هو أخذ ماء جديد للأذنين، أخذ ماء جديد للأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه، وهذا محل نظر. والصواب أنه يكفي البلل الباقي بعد مسح رأسه لأنهما من الرأس، لأنهما من الرأس. ولم يثبت ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ورد، لكن لم يحفظ